السؤال رقم 18، هل غفر الله لجميع الأنبياء ما تقدم من ذنبهم وما تأخر؟ هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم، لأن الأنبياء هم خير البشر.